فصل اتفق العلماء على استحباب كتابة المصاحف وتحسين كتابتها وتبيينها وإيضاحها وتحقيق الخط دون مشقة وتعليقه، متحقق ما هي؟ وتحقق الخط عندك تحقق؟ تحقيق؟ حولوها إلى تحقيق، أنا قرأت صح ما هي؟ سوها تحقيق. اكتب عليها صح. قال العلماء ويستحب نقط المصحف وشكله، فإنه صيانة من اللحن فيه وتصحيفه. طبعا العرب كان يعني كانوا أمة أمية، أخذوا الكتابة من الكتابة يسموها المسمارية من أهل شمال الجزيرة الأنباط وغيرهم، فكان الذين يجيدون الكتابة من العرب قلائل، وكانوا يكتبون كما تعلموا من الأنباط، يعني هذول أهل شمال الجزيرة كان الألفات يفخموها أحيانا، تبهنا كيف؟ هي مثلا الصلاة بيقولوا صلو صلو، فبيكتبوها بإيه؟ بيقولوا ألا لا حد إلى الآن إخواننا اللي بعض مناطق فلسطين بيقولوا فلان عم يأكل، شو بيقولوا؟ فلان عم يأكل، ما بيقولوا عم يأكل، فبيقلبوا الإيه؟ الألف واو. فهني أخذوا الكتابة كما هي، لكن لما يلفظونها يلفظونها كعادتهم، لذلك بتلاقي في المصحف وأقيموا الصلاة شو مكتوبة بالواو، هكذا أخذوها من أهل شمال الجزيرة العربية، لكن هم يلفظونها الصلاة، ما في عربي بيقول الصلو، لكن يفخمونها أحيانا الصلاة، خاصة إذا عم يقرأ على ورش أو كذا. فإذا هذا الخط، الخط لما أخذوه من أهل شمال الجزيرة ما كان له نقط، ما كان في حروف متشابهة، الجيم والحاء والخاء تكتب مثل بعضها، الدال والذال مثل بعضها، الراء والزاي مثل بعضها، تبهنا كيف؟ وكيف يفرقون بينها من الإلف والسياق وكذا. لكن لما والعرب اعتمادهم دائما كان باعتبارهم يعني أغلبهم بدو يعتمدوا على إيه؟ على الحفظ، ما يعتمدون على الكتابة. فلما نشأت الحضارة الإسلامية وبدأوا يكتبون وكتب المصحف كتبت الألواح بأمام النبي صلى الله عليه وسلم وبأمره، طبعا ما زالوا عرب أقحاح يقرؤون بالفطرة وكما تلقنوا، لكن لما آخر عهد الصحابة بعد ما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام توفاه الله عليه الصلاة والسلام وعهد سيدنا أبو بكر آخره، بدأ عهد سيدنا عمر 10 سنين بدأ يدخل اللحن وتجلى الأمر تمام بعهد سيدنا علي، صار في ناس تغلط بالفتحة والضمة والكسرة لأنه دخل غير العرب، فين دخلوا؟ في الإسلام، فبدأ يصير تغيير، انتبهنا كيف؟ سيدنا علي اقترح على أبي الأسود الدؤلي أن يضع علامات الناس يتبعونها، فالمهم قال له أعطيني شاب من يكون فصيح، جاب له شاب من ثقيف ويجيد الكتابة، فقال له لح أنا أقرأ، هو أول شيء الشاب هذا الثقفي كتب المصحف بدون نقط، قال له انظر إلى فمي، إذا رأيتني فتحت فمي يا فضع نقطة فوق الحرف، وإذا رأيتني ضممت شفتي مثلا قو قل قو، وإذا رأيتني ضممت شفتي فضع نقطة أمام الحرف نقطة، وكان هيبة للمكتوب أمام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يضعون هذه النقاط باللون الايه الأحمر، وإذا رأيتني خفضت فمي بقي فضع نقطة تحت الحرف، والمنون اللي آخر تنوين كان يضع بدل النقطة يضع إيه نقطتين، هكذا بدأ نقط المصحف. ولو رجع بعضكم إلى الصور القديمة للمصاحف القديمة ممكن تشوفوها عن طريق الانترنت وغيرها، ولعلي أريتكم بعضها في الدورة الماضية، تجد بأن هذا كان متحقق، نقطة فوق نقطة أمام الحرف ونقطة فين تحت الحرف، إذا منون مثل غفور بدل ما يكون نقطة شو بيكونوا نقطتين وهكذا. طيب هذا عمل سيدنا أبو الأسود، بعدين ما زال الخطر والخوف موجود، من ايه؟ من تغيير الحروف المتشابهه في الخط. حمزه رحمه الله ابن حبيب لما كان طالب صغير عم يقرا قدام استاذه قال ذلك الكتاب لا زيت فيه، انا بدل ايش؟ لا ريب فيه، لانه زيت وزي وريب شلون تكتب؟ فكان في ضروره ملحه. فنصر ابن عاصم رحمه الله جمع الحروف المتشابهه في الخط اللي علمونا اياها ونحن صغار، ما بيقولوا الحروف الهجائيه الف باء تاء ثاء، مين رص الحروف هالرصه هي؟ نصر ابن عاصم، حط الحروف الايه المتشابهه الباء والتاء والثاء اليست كتابتها واحده؟ فبدا ينقط، قال الباء نقطه من تحت مشان ما تلبس مع غيرها، النون نقطه من فين؟ من فوق، التاء نقطتين من فوق، الثاء ثلاث نقاط من فوق، طب الياء نقطتين من تحت، انتبهتوا كيف؟ الدال والزال ما في ضرورة نقطة التنتين، إذا نقطنا الثانية تميزت عن الأولى، فتركوا الدال هكذا ونقطوا مين؟ الزال، الراء والزاي نقطوا مين؟ الزاي، انتبهتوا كيف؟ الشين والسين، السين لها كم سن؟ ثلاثة أسنان، والشين مثلها في الخط، فوضع فوق كل سن نقطة، فأصل النقاط على الشين نقطة نقطة نقطة متجاورات، ثم الخطاطون فيما بعد تفننوا فيها فجعلوها على شكل مثلث، يعني نوع من أنواع التطوير. نحن شو صرنا نكتبها بشكل ثماني، ما هي؟ يعني هذا كله تطوير، لكن هكذا بدأ الأمر. فهذا النقط لولاه لكثر الخطأ في القرآن جدا. انتبهنا كيف؟ نعم. وإذا بدكم نرجعوا لكتاب اسمه أخبار الحمقى والمغفلين لابن الجوزي رحمه الله، بتشوفوا من القصص هي مضحكة مضحكة ومبكية. في أنا واحد عم يقرأ جعل السفينة في رجل أخيه بدل السقاية في رحل أخيه، فقالوا له السفينة السقاية، قال لهم أنا وأخي لا نقرأ لعاصم، قالوا له في رحل أخيه، قال لهم قراءة حمزة عندنا بدعة. يعني المهم مصر على أنه شو جعل السفينة في رجل أخيه، يعني فهذا العوام بيكثر. فلذلك ساداتنا العلماء يا أخواننا، يعني مهما دعينا لهم، مهما ترحمنا عليهم، مهما ترضينا عنهم، لهم فضل علينا جزاهم الله خيرا. السادة الأوائل أبو الأسود هذا الدؤلي، نصر ابن عاصم، الخليل بن أحمد الفراهيدي، سيبويه، هالطبقة هي الأولى الذين يعني عنوا، أبو عمرو بن العلاء الله يرحمه، هؤلاء الأئمة القدامى الذين عنوا أنفسهم في حراسة النص القرآني من أن يطرأ عليه تغيير، لا من حيث المبنى ولا من حيث المعنى ولا الفتحات ولا الضمات ولا الكسرات ولا شيء من أموره. فصين النص القرآني بالعلوم التي نشأت حول النص القرآني من نحو وصرف ومعاجم وخط وضبط. علم الضبط غير علم الخط، الخط هو جسم الحرف، الضبط هو الفتحة والضمة والكسرة والنقاط. هذه كانت علماءنا القدامى كانوا هيبة للقرآن يضعونها بحبر مخالف، ما يضعونها بالسواد، يضعونها إما بالحمرة أو بالصفرة، انتبهنا كيف؟ باللون الأحمر أو الأصفر، لكن مع ظهور المطابع وكذا صاروا يضعونها بإيه؟ باللون الأي. لكن على أن يعلم الإنسان أن كل هذه النقاط مزيدة من العلماء للمحافظة على النص القرآني بعيدا عن التصحيف والتحريف. فإنه صيانة من اللحن فيه وتصحيفه. وأما كراهة الشعبي، لأنه في علماء كرهوا هذا الأمر، ما هو الأمر؟ التنقيط، التصحيف، الله يسلمك، أن تغير النقاط مثل ما قلنا لا زيت فيه، هذا تصحيف، طبعنا في رحل أخي قول في رجل أخي، هذا تصحيف، صحف فلان يعني قرأ الكلمة بخلاف نقطها الصحيح. وأما كراهة الشعبي والنخعي النقطة، فإنما مين بيعرف النقطة؟ برفع اليد. وأما كراهة الشعبي والنخعي النقطة، أيوة مفعول به، وين الفعل؟ مفعول به بده فعل قبله صح؟ مين عنده جواب؟ برفع اليد. كراهة مصدر، والمصدر بيقولوا يعمل عمل فعله، يعمل عمل فعله يعني. وأما ما روي أنه كره الشعبي النقطة، كره الشعبي النقطة، انتبهنا، مثل كراهة الشعبي النقطة. فالمصدر هون عمل عمل فعله، عرفتوا شو معنات عمل عمل فعله؟ قال تعالى في القرآن فإنه آثم قلبه، قلبه شو أعرابها؟ فاعل. طب وين الفاعل؟ ما في فاعل، بس في قبل منه آثم، آثم على وزن شو؟ فاعل. فاسم الفاعل اللي هو آثم يعمل عمل فعله، وكأنه قال فإنه يأثم قلبه، تبهنا كيف هي منات آثم قلبه، كأنه قال فإنه يأثم قلبه. فيقولون اسم الفاعل عمل عمل فعله، والمصدر أيضا أحيانا يعمل عمل فعله. نعود، وأما كراهة الشعبي والنخعي النقطة فإنما كرهاه في ذلك الزمان، شوف النووي الله يرحمه، خوفا من التغيير فيه، وقد أمن ذلك اليوم فلا منع ولا يمتنع من ذلك لكونه محدثا، فإنه من المحدثات الحسنة، فلم يمنع منه كنظائره مثل تصنيف العلم وبناء المدارس والرباطات وغير ذلك، والله أعلم. فصل. لا نعم سيدي. الرباط مدارس، المدرسة بيقولوا له رباط، الرباط مدرسة داخلي، يكون مثلا الواحد بيبني مدرسة وبيعمل سكن للطلاب، فبيجوا الطلاب من أماكن بعيدة بيلاقوا السكن وبيلاقوا مكان يدرسوا فيه، هذا المجمع السكني هذا الذي يبنى للدراسة يسمى في بعض البلاد رباط، الأتراك بيسموه تكية، تكية. فصل. لا تجوز كتابة القرآن بشيء نجس، وتكره كتابته على الجدران عندنا، مين عندنا؟ عند الشافعية. وفيه مذهب عطاء الذي قدمنا، عطاء لم ير بذلك بأسا، هذا تقدم معنا صفحة 123. وقد قدمنا أنه إذا كتب على الأطعمة فلا بأس بأكلها، وأنه إذا كتب على خشبة كره إحراقها، يعني هكذا قال النووي، لكن هذا حكم كما ذكرت لكم استنباطي مع الاحترام الجليل، لكن كلنا نفعل هذا في الورق الزائد عندنا. طب شو أحسن الورق هذا؟ نكبه بزبالة؟ وعكم تعملوها يا شباب الله يرضى عليكم، ها خاصة اللي بيشتغل بعمل إداري، انتبهنا، مثلا الأخ عبد العزيز المكرم حفظك الله، طب هذا عبد العزيز، ترك عبد العزيز هذا مين؟ كيف عم الورقة بتعملها هيك وبتكبها بسلة زبالة؟ انتبهتوا كيف؟ إذا أردت أن تعرف قيمتك عند مولاك فانظر قيمة مولاك عندك، انتبهتوا كيف؟ هيك بيقولوا العلماء، إذا أردت أن تعرف قيمتك عند مولاك فانظر قيمة مولاك عندك، شو قيمة الربي عندك؟ هي قيمتك عنده، بتهين اسمه بهينك وبهين اسمك، بتعظمه بعظمك، بتحب تتكلم عنه قدام الناس بشهرك بين الناس، مرآة، مرآة. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه، إنما تجزون ما كنتم تعملون. فدائما بارك الله فيكم لا تستهينوا بهذه الأوراق التي عليها اسم الله عز وجل، سواء للاسم الذات الإلهية الله أو الأسماء الحسنى عبد العزيز عبد الرحيم إلى آخره من الأسماء المعروفة، اجمعوا هذه الأوراق وإما احرقوها، أو في الآن في شيء اسمه الفرامات، هذه تستعمل في المكاتب، فرامة ورق من التي تتلف جسم الحرف، المهم أن يتلف جسم الحرف، انتبهنا كيف؟ نعم. اللي عنده سؤال ليكتبه. فصل. أجمع المسلمون على وجوب صيانة المصحف واحترامه، كيف لا، وهو إيش؟ كلام المولى الجليل سبحانه وتعالى، قال أصحابنا وغيرهم ولو ألقاه مسلم في، بدل القاذورة اكتبوا القاذورات بالجمع، ولو ألقاه مسلم في القاذورات والعياذ بالله تعالى صار الملقي كافرا. طبعا بده يكون ألقاه وهو يعلم أنه قرآن، ولو بعض القرآن، يعني ولو ألقى سورة، انتبهنا، وفعل ذلك عامدا مختارا عاقلا راشدا بقيود، مو هكذا، فرض مجنون، فرض أجبر على ذلك، فرض أنه ما له منتبه أنه هالورقة هي فيها قرآن، فبده يكون عاقل مختار، انتبهنا. قالوا ويحرم توسده، بل وتوسد آحاد كتب العلم حرام، بل توسد آحاد كتب العلم حرام. التوسد أن يجعله تحت رأسه وسادة، لهذا أنزل الله القرآن نجعله مخدة، هيك احترام كلام المولى الجليل ما بليق. ما هي؟ وكذلك كتب العلم، كتب العلم شو فيها؟ أليس فيها اسم الله عز وجل؟ أليس فيها آيات؟ أليس فيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ويستحب أن يقوم للمصحف إذا قدم به عليه، لأن القيام مستحب للفضلاء من العلماء والأخيار، فالمصحف أولى. إذن عم يقولها النووي على سبيل القياس، على سبيل القياس، كله يؤول إلى تعظيم شعائر الله. وقد قررت دلائل استحباب القيام في الجزء الذي جمعته فيه، وروينا في مسند الدارمي بإسناد صحيح عن ابن أبي مليكة، مليكة ضم الميم بالتصغير، أن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه كان يضع المصحف على وجهه ويقول كتاب ربي كتاب ربي، مكررة مرتين، اكتبوها مرة ثانية. يعني فرحان، فرحان بالمصحف، وعم يضمه ويقول إيش؟ كتاب ربي كتاب ربي. فصل. تحرم المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو إذا خيف وقوعه في أيديهم. شايفين على هالقيد هذا؟ إذا خيف وقوعه في أيديهم حتى ما يهينوه، إما يمزقوه أو يرموه في الأرض أو. طبعا أما إذا كان في مأمن ما في خوف. الآن مثلا إخواننا المقيمين في بلاد غير إسلامية كلهم عندهم مصاحف، ما أحد بيتعرض لهم، فلا يقال أنه يا أخي لا يجوز أن تأخذوا معكم مصحف إلى بريطانيا أو إلى فرنسا أو إلى، الآن الحمد لله الدنيا إيه؟ أمان. للحديث المشهور في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. إذا بده يكون عدو، شو معناها عدو؟ يعني قد يهين المصحف الشريف. اقلب الصفحة. ويحرم بيع المصحف من الذمي. الذمي هو إما المسيحي أو اليهودي، ويقاس عليهما الملل الأخرى التي قاسوها على أهل الكتاب فأخذوا منهم الجزية. ليش بقى يحرم؟ لأنه إذا أخذوا ممكن إيش؟ يهينوا والعياذ بالله. يحرم بيع المصحف من الذمي، يعني أنك تبيعه إياه، باعه منه، يعني هي العبارة بالعصرنا مو مستعملة. فإن باعه ففي صحة البيع قولان للشافعي، أصحهما لا يصح، والثاني يصح، ويؤمر في الحال بإزالة ملكه عنه. ملكه بكسر الميم، ضعوا كسرة حتى ما تقرؤوها، ملكه، الملك هو الحكم والملك هو التملك. ويمنع المجنون والصبي الذي لا يميز من مس المصحف مخافة من انتهاك حرمته، وهذا المنع واجب على الولي وغيره ممن رآه يتعرض لحمله.